سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل التي تمهد للشروع في هذا العلم الجليل، وآخر مسألة كنا تكلمنا فيها هي طريقة المتكلمين وطريقة غيرهم في النظر في مباحث هذا العلم. وذكرنا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، ذكرنا أن الطريقة الكلية للمتكلمين هو الانتقال من المشاهدات، يعني من ملاحظة الوجود الخارجي ما يسمى بالعالم وهو كل موجود في والله سبحانه وتعالى، للانتقال منها من العلم بها من حيثيات معينة ومن جهات معينة، الانتقال منها إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ليس كل مسألة في علم الكلام طريقها العقل، ما كان هناك بينه وبين أفعال الله سبحانه وتعالى مناسبة يمكن أن يكون مسألة عقلية، وما لم يكن هناك مناسبة فلا يكون بحثها عقليا. فلذلك بعض مباحث علم الكلام نقليات وبعضه إيش؟ عقليات، وبعضه بعض أدلة علم الكلام عقلي وبعضه نقلي. فعلم الكلام ليس عقليا في كل مسائله، ولا هو نقليا أيضا في كلها. وأشرنا إلى أن بعض الفلاسفة أو كثير من الفلاسفة لهم طرق أخرى في النظر في هذا العلم. طبعا الفلاسفة الذين لا ينتسبون للدين الإسلامي لا يسمون بالمتكلمين، هذا لا يستلزم أن كل فيلسوف فهو لا ينتقل من النظر في الموجودات إلى لكي يتوصل من هذا النظر في الموجودات إلى العلم بالإله مثلا، لا، كثير من الفلاسفة يتبعون هذا الطريق. فإذا هناك اشتراك أيضا في هذا الطريق بين الفلاسفة، بين بعض الفلاسفة وبعض وجميع المتكلمين، لكن هناك خصوصية لهذا الطريق بالمتكلمين، يعني هناك اختصاص للمتكلم بهذه الطريق بخلاف الفيلسوف. فالفيلسوف قد يتبع هذه الطريق وقد لا يتبعها، فلذلك هناك عموم وخصوص في هذا الأمر، سوف يتبين هذا الأمر أيضا بعض تبين لاحقا إن شاء الله تعالى. نعيد قراءة. إذن قال ناثر تصدير الكتاب بالتنبيه أو على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها، ليتوسل بعد ذلك ليتوسل بذلك بهذا النظر نفسه إلى معرفة ما هو المقصود الأهم وهو علم التوحيد. فقال أهل الحق من هو الذي قال؟ قال الإمام النسفي صاحب هذا المتن. قال أهل الحق، من هم أهل الحق؟ ما الذي يقصد به بقوله قال؟ قال يعني اعتقدوا، أثبتوا، أكدوا، أيقنوا، حكموا بأن هذا المقولة صحيح. قال يعني اعتقدوا نسبة الحق والصدق في كل هذا القول أو مقول هذا القول. قال أهل الحق، من هم أهل الحق؟ المتبادر إلى الذهن أن المراد بأهل الحق هم أهل السنة، ويجتمع معهم من يجتمع في بعض المسائل ويختلف معهم من يختلف في بعض المسائل، ولكن كل ما قاله المصنف هنا هو مقول لأهل الحق، يعني هو مما قال أهل الحق، يعني بمعنى أهل السنة أنه الحق. إذن كل هذا الكتاب إجمالا ولو على سبيل الإجمال اتفق أهل السنة على أنه هو من قول أهل الحق أو قول أهل الحق. طبعا هذا لا يستلزم أن غير أهل الحق لم يقل بهذا المقول، لا، هناك اشتراك أيضا على نفس النطق الذي ذكرناه آنفا بين المتكلم والفيلسوف. إذن هناك اشتراك، ويتفاوت هذا الاشتراك في هذه المسائل. مثلا مسألة وجود الله سبحانه وتعالى وطريقة الاستدلال بها، كثير من متكلمي الإسلام، ليس فقط من متكلمو أهل السنة بل متكلمي الإسلام، كثير منهم وافقوا أهل السنة في هذه المسالك ولم يخالفوهم في شيء منها، وافقوهم في إثبات وجود الله، وافقوهم في إثبات النبوات، وافقوهم في مسائل كثيرة جدا. ثم يحدث بعد ذلك تميز هنا أو هناك، فقال قال أهل الحق. عرف الإمام التستاذاني الحق، قال وهو الضمير عائد على آخر المذكورين، آخر المذكور هو الحق، قال وهو الحكم المطابق للواقع، الحكم المطابق للواقع. ذكرنا سابقا معاني الحكم، ذكرنا أن هناك خمسة معاني، ثلاثة ولا خمسة، يعني هو في خمسة ونبهنا على غيرها، هو أكثر من ثلاثة يا إخوان، يعني سامحونا في هذا الكلام، بس أنتوا يعني أخذتوا منا اثنين أو ثلاثة منهم، خليتوا لنا شوي قليل، ماشي الحال. المهم مفهوم الحكم واضح، صحيح ولا لا؟ مفهوم الحكم واضح. قال وهو الحكم، إذن الحكم عرفنا ما معنى الحكم سابقا. المطابق، المطابقة يراد بها هنا أي الحاكي، الذي يحكي، يحاكي، يبين، يطابق، من طابقت الشيء على الشيء، بمعنى أنه صار مثله أو مثيله أو يشابهه أو يماثله أو صادق عليه. كل معنى من هذه المعاني أيضا يصدق أن أو يصح أن يقال إنه أيضا يندرج تحت المطابق، لأن المطابقة أعم من المماثلة في الذاتيات أو في النسب، أو تصدق على كل هذه الجهات، تكون المطابقة بأي اعتبار من هذه الاعتبارات. قال وهو الحكم المطابق للواقع، هو الحكم المطابق للواقع. ما هو الواقع؟ في الحقيقة الواقع هو المتحقق الثابت، الواقع هو المتحقق. متحقق أين؟ متحقق إما في نفس الأمر. ما معنى نفس الأمر؟ يعني نفس الشيء، نفس الأمر، نفس الشيء، يعني نفس ما نتكلم عنه. إذا كان الأمر هو العدم فهو ثابت في العدم، إذا كان الأمر هو الخارج يعني في الوجود الخارجي فهو الثابت في نفس الأمر، يعني في نفس هذا الوجود الخارجي، تمام؟ فعبارة أعم الأمر نفس الأمر، هذا أحسن، يعني أحسن ما يمكن أن توصف به عبارة، أو تبين أو تشرح أو تفسر به عبارة نفس الأمر. بعض الناس يفسرون عبارة نفس الأمر بأنها ما هو ثابت في علم الله سبحانه وتعالى، بناء على أن علم الله جل شأنه كاشف عن كل هذه الحيثيات، كاشف عن الشيء في نفسه، يعني إذا سواء كان موجودا أو معدوما، سواء كان ذاتيا يعني أو عرضيا، سواء كان ما كان، فالله سبحانه وتعالى كاشف عن كل شيء. ولكن الحقيقة أن تعريف نفس الأمر بعلم الله هذا يعني يكاد أن يكون تعريفا بالمساوي وليس تعريفا يعني بالمساوي في الحكم، من حيث إن علم الله سبحانه وتعالى كشف عن جميع ما هو ثابت في نفس الأمر، فكأن الثابت في نفس الأمر هو ثبت بعلم الله، يعني ثبت لله من حيث إنه عالم له به، فهناك مساواة من هذه الجهة، ولكن ليس هناك عينية بين نفس الأمر وبين إيش؟ علم الله سبحانه وتعالى، ليس هناك إيش؟ اتحاد بين ما يقال عليه إنه نفس الأمر وبين ما يتعلق به علم الله جل شأنه من معلومات. إذن هناك مساواة، فتعريف نفس الأمر بعلم الله جل شأنه ليس تعريفا حقيقيا، هو تعريف باللازم أو المساوي، يعني هو تعريف ليس بالذاتيات. تمام. الآن ما هو الواقع، ما هو نفس الأمر؟ يعني نطلق مثلا على هذا الكتاب الماثل بين أيدينا إنه واقع أي ثابت في الوجود الخارجي. نطلق على مثلا المستحيل إنه ثابت في نفسه، على أنه مستحيل في نفس الأمر، ثابت على أنه مستحيل محال. ونطلق على الصفة القائمة بالجسم إنها أيضا ثابتة في الخارج على أنها صفة قائمة بالجسم، وهكذا. قال وهو الحكم المطابق للواقع، قال للواقع يطلق على، قال وهو الحكم المطابق للواقع، قال هذا الحكم المطابق للواقع الذي فسر به الحق، يعني الحق فسره بهذا المعنى، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، على الأقوال القول اللفظي أو القول النفسي، وعلى العقائد ما يعتقد به أو الثابت في نفس المعتقد، وعلى الأديان وهي معروفة، وعلى المذاهب ما يذهب إليه المجتهد. كيف يطلق على أو من أي ناحية يطلق مفهوم أو هذا المفهوم وهو الحق على هذه الاعتبارات أو هذه الأمور؟ قال يطلق عليها باعتبار اشتمالها على ذلك، ذلك راجع إلى ماذا؟ على راجع على الحكم المطابق للواقع. فكلما تحقق في قول أو اعتقاد أو دين أو مذهب حكم من الأحكام مطابق للواقع، يعني حاكي وواصف وكاشف للواقع عن الواقع، ثبت صحة وصف هذا المذهب والدين ونحو ذلك بأنه إيش؟ بأنه حق، يقال عليه بأنه حق. فإذا إطلاقها على ذلك من هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار. لذلك قال باعتبار اشتمالها على ذلك، أي على هذا الحكم، فالمقول عليه أنه حق هو عين هذا الحكم، ويطلق على ما ثبت فيه يعني إطلاقا مجازيا. قال باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل، ويقابله الباطل، والباطل معناه الزائل والذاهب والذي فني بطل، انعدم إما نفسه أو أثره بطل. ولذلك يقال على الإنسان الذي لا يشعر بالآلام بطل، لأنه تبطل عنده الآلام، يعني لا يحس بأثرها، لا ينفعل بأثرها، فيقال عليه إنه بطل، يعني بطلت عنده هذه الآلام، لم يلتفت إليها. فإذا كل حكم ثبت في دين أو في مذهب أو في قول أو في أي نحوة نسبة أخرى أو في أي اعتبار آخر، وكان هذا الحكم غير مطابق للواقع، فهذا الحكم باطل، باطل من جهة أنه يحكي عن أمر ويدعي أنه صادق، يعني مطابق له، حاك عنه، كاشف عنه، ولكنه في الحقيقة لا يحاكيه ولا يشابهه ولا يكشف عنه، فدعواه باطلة، بطلت دعواه، انتفت هذه المحاكاة، بطل، انتفى أثره، بقي دعوى الحكم ونصب إليه بأنه إيش؟ باطل، حكم باطل، بطل قوله نسبة الحقية إليه، نسبة الحقية اللي هي المطابقة، وبقي إنه إيش؟ حكم، نسبة فيها دعوى لم تطح. قال وأما الصدق فقد شاع، يعني استعماله في الأقوال خاصة، وهذا واضح، شاع لم ينحصر استعماله في الأقوال، لكن شاع أكثر ما يستعمل في الأقوال لأنه يستعمل في غير الأقوال. فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. يعني إذا كان هناك قول مطابقا، هذا القول مطابق كان مطابقا للواقع أو عما يحكي عنه صادقا، يعني الصدق هو أيضا أن يكون حكايته عن النسبة الخبرية صحيحة مطابقة مماثلة مشابهة بأي صورة من الصور، إن لم تكن فيكون كاذبا كذبا. إن كانت حكايته صحيحة فهو يكون صادقا. فلذلك يقال على هذا القول صادق، يعني حكى عن هذا المعنى أو المعنى الذي يحكي لنا عنه طابق ما يراد إعلامنا به، إنه هذا ثابت. مثلا إذا أردنا أن نقول مثلا هذا القلم موجود، أنا أدعي وجود شيء اسمه قلم هنا، فكلامي هذا يحكي عن نسبة، أنا أدعي إنه فائدة كلامي هذه إعلام المستمع بماذا؟ بأن هناك ثمة شيء في الواقع موجود يقال عليه قلم، هذا القلم بالتحديد مش قلم، ليس قلما آخر. فإن كان هذا القول مطابقا فيكون صادقا، وإلا فيكون كاذبا. فإذا هذه شيوع استعمال الصدق في الأقوال، شيوع استعمال الصدق في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع. قد يكون الفرق، قد يفرق بين بين الصدق والحق من أي ناحية؟ باعتبار آخر، باعتبار آخر، مش باعتبار الشيوع والشيوع هذا في الأقوال خاصة وعدم وذاك في أكثر من مجال ومن حال. هذا نحو آخر من أنحاء الاصطلاح. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. أن المطابقة في هناك مطابق ومطابق ومطابقة، ففي اسم مطابق بالاسم الفاعل ومطابق والنسبة بينهما مطابقة. فإذا كان الذي يطابق هو من جانب الواقع يكون الحق، وفي العكس يكون الصدق. نكمل عبارته ونرجع لها، نوقف عندها قليلا هذه. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم، فمعنى صدق الحكم يعني معنى أن تقول إن الحكم صدق، هو أنه إيش بالضبط؟ اعتبرت نسبة المطابقة من جانبه للواقع. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه، ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه. يعني كأنك تعتبر مثلا في الحق أنك تعرف الواقع، لاحظ كيف المسألة، فيكون هو المرجع، ثم تنسب الحكم إليه وتمتحن الحكم إليه. فإذا كان هناك مطابقة، يعني الحق الواقع طابق الحكم، فيكون هذا الحكم حقا، فيكون هذا الحكم حقا، فيكون المرجع في الحكم هو معرفتك إيش للواقع. المرجعية للحكم هو الواقع، لكن هنا تريد أن تمتحن وتفحص قولا ما، فتقول دعنا نفحص هذا القول ما مدلوله بالرجوع إلى ما نعرفه من الواقع والثابت. فإذا ثبتت المطابقة تمينا هذا الحكم بالحق، وبالعكس يقال عليه صدق. هذا نحو آخر من الاصطلاح، من الاصطلاح. نعم. في تفسير شنو التفسير يعني يقول هذا الخبر حق وما أخبركم به حق، فالتفكير في أن هذا الخبر حق باعتباره مطابق الواقع، لكن الصدق الإمام الراوي زي ما معجم الاستقاط وكذا بيقول أنه هي فيها معنى التمامية، فما يقول لسان الصدق يعني تم فيه كل ما أخبرت عنه أو قدم صدق، فأنت تتوقع كل ما تتوقع فيه تمام منه الصدقة وكذا، فكأن الصدق فيه تمامية الأمر صدق مع الله عليه فعلوا على التمام، أما الحق لازم يكون الخبر طابق الواقع، لأن نقول هذا القرآن حق والخبر حق وما أخبركم به، فالتفكير في أنه طابق الواقع كأنه هيك في أي تفسير؟ الرازي ذكر في الصدقات وصدقات من نحلة في التحقيق المستطر والمعجم اشتقاقي بالدقيق وصدقات. يعني هو على فكرة مش فرق كبير في المعاني، هي يمكن تكون ملاحظات أليق بالتفسير من هذا المصطلح الشائع. الخبر حق مش يعني كأنه بعيد أن يكون خبر الواقع طابق، لأنه هو خبر حق طابق وخبركم أن يوم القيامة حق، إنه هذا كما هو في الواقع، لأنه كما هو هذا بالضبط اللي بالنية. بس هم كانوا يقولون هذا طابق، لا هو أما هي لأنه يعني هو حق، كيف تعرف أنه حق؟ نفس القول مش إن هو الحق مش هذاك طابق. ما هو هذا لا ينقص الخبر، هو بالعكس يزيده رفعة، إنه إنك تيجي تحكي ما هو مصداق، ما هو كيف نعرف أن خبرك صدق أو حق، بغض النظر عن هذا الاصطلاح الثاني ما في عندنا مشكلة، لأنه الخبر هذا فيه نسبة، الآن كيف تمتحن صحة حقية وصدق هذه النسبة بغض النظر عن هذا التفرقة، هي وقد هذه ليست شائعة هذه التفرقة، الأصل أنك ترى في الخبر نسبة ما، كيف تستطيع أن تمتحن صدق هذه النسبة أو حقية هذه النسبة، لا فرق في هذا الاستعمال، تحاول أن تفحص الواقع بمعزل عن الخبر، لاحظ كيف المسألة، أنت لا تستطيع أن تحكم على الخبر بأنه حق من دون أن أن أن تقيسه إلى شيء. هو اللي طالب الواقع التركيز فيه مقارنة هذا الخبر بالواقع مش العكس، لأن كلامنا على الخبر نفسه. لا هو في الحقيقة الحاكم بصير الواقع في هذه الحالة، بس هذا المشكلة إنها مطابقة يعني من الجانبين في الأخير في مطابقة، بس جهة الآن سنوضحها قليلا إن شاء الله، سنقرأ شيء في الحاشية يتضح الأمر أكثر قليلا، لكن لا إشكال يعني هو في الحقيقة لا إشكال، هذا أمر يعني اعتباري اصطلاح، بعدين هذا اصطلاح غير شائع يعني كثيرا، وإن كان جيدا في الحقيقة يعني كلام جيد ما في إشكال. أرجو منكم أن ترجعوا إلى صفحة 25 في منتصف الحاشية، قوله بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، قوله بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، يعني أن المطابقة مفاعلة لا تتطور إلا بين الشيئين وتقتضي نسبة كل منهما إلى الآخر بالفاعلية والمفعولية معا، فإذا نسب الواقع إلى الحكم بأن يقال طابق الواقع الحكم، طابق الواقع الفاعل الحكم، كان الواقع منسوبا إليه ومنظورا أولا. إيش يعني منظورا أولا؟ اللي سميناه المرجع، مرجع هاي إيش بتعرفه أنت، وشيء الخبر هو شيء تريد أن تمتحنه بتعرف هل هو نعم أو لا، صح أم ليس صحيحا. كان الواقع منسوبا إليه ومنظورا أولا، والحكم منظورا ثانيا، المرجعية منظور ثاني، هو المطابق صار، أيوة المطابق بالفتح، والواقع صار المطابق لأنه أنت تعرفه أولا وتريد أن تتفحص نسبة الحكم أو الخبر إليه، تمام؟ فإن عكس النسبة أو فإن عكست النسبة، عكس خلينا نقرأها، كان الحكم منسوبا إليه ومنظورا إليه ومنظورا أولا، يعني أنت في هذه الحالة تعتبر أنه الحكم المأخوذ من الخبر هو المرجع وتقيس إليه الواقع، شوف كيف المسألة، تقيس إليه الواقع وتقايس الواقع به، فبيقول بأن كان الحكم منسوبا إليه ومنظورا أولا، ومنظورا أولا والواقع منظورا ثانيا، فانتساب الواقع إلى الحكم بالمطابقة كما في الصورة الأولى باعتبار المطابقة كما في الصورة الأولى باعتبار المطابقة من جانب الواقع وانتساب ماشي باعتباره يعني والله أعلم يمكن أو اعتباره بصير هو اعتباره اعتبار المطابقة من جانب الواقع وانتساب الحكم إلى الواقع بالمطابقة كما في الصورة الثانية اعتبارها من جانب الحكم يعني مسألة اعتبارية يعني مش المشكلة الكبيرة. قال فللحكم هيئتان هيئة من جهة المفعولية وهي المطابقية بفتح الباء وهيئة من جهة الفاعلية وهي المطابقية بالكسر والأول هو المسمى بالحق والثاني بالصدق وإنما سمي حال الحكم بالاعتبار الأول باسم الحق لأن المنظور أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بصفة الحق بمعنى الثابت من حق بمعنى ثابت ثم نقل منه إلى وصف مقابله تسمية بوصف أحد المتضايفين من هذه الإضافة بوصف المتضايف الآخر الذي كان له في نفسه مع قطع النظر عن هذه الإضافة إلى آخره تمام هذا ما يتعلق بتحقيق المعنى والكلام الباقي الحاشية الثانية يعني أقرب إلى التدقيقات اللغوية قال فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه حقائق الأشياء ثابتة قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة حقائق جمع حقيقة حقائق الأشياء ثابتة وحق الشيء بمعنى ثبت واستقر قال حقائق الأشياء ثابتة عن أي أشياء يتكلم حقائق الأشياء هل جنس الأشياء هل هي أشياء محدودة محصورة معهودة يعني يتكلم عن أشياء معينة أم كل الأشياء كل شيء هذا سنتكلم عليه الآن أو قريبا إن شاء الله حقائق الأشياء ثابتة أول شيء نحلل مفردات هذا الترتيب ما معنى حقيقة الشيء يعني ما يقال عليه الماهية والفرق بينها وبين الهوية ونحو ذلك من المصطلحات ثم نرجع إن شاء الله بعد ذلك إلى تحليل هذا الترتيب حقائق الأشياء ثابتة بعد أن نعرف المفردات قال حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو ما به الشيء هو هو مش ما به الشيء هو لا ما به الشيء هو هو والمراد هنا الماهية ما به الشيء هو هو يعني بما كان الإنسان الشيء بما كان هذا إنسانا بما كان هذا هذا هو هو هذا إنسان بأي شيء كان هذا إنسانا يعني كأنك تقول بأي شيء كان هو هو هو هو المقصود هنا في الكلام هو الماهية حقيقته ما به يتحقق هويته ما به تتحقق هويته يعني الماهية وما قال حقيقة الشيء وماهيته لاحظوا هنا عطف حقيقة الماهية على حقيقة الشيء للإشارة إلى أن المراد هنا بهما واحد أمر واحد أمر واحد لكن هنا طبعا في محل نظر إن شاء الله سنتكلم عليه أيضا بعد قليل لأنه الكلام هنا في حقائق الأشياء حقائق الأشياء هل المقصود بحقائق الأشياء الماهيات أم تحققات الأشياء بمعنى وجود تحققها بمعنى تشخصها وتعينها في الخارج إن كان الماهية يرد عليها إشكالات وإن كان المراد بها تحققاتها وتعيناتها في نفس الأمر عن من أن يكون في الخارج مثلا. والمراد هنا في الخارج، المراد هنا أساسا في الخارج، لكي لا نقول أنه حقائق الأشياء ثابتة يعني في العدم، مش محل هذا الكلام. محل الكلام أصالة هو المتحقق في الخارج. فهل يراد بالحقائق الماهيات من حيث هي ماهية؟ إن كان الماهيات بيصير في هناك إشكال على هذه العبارة، وإن كان المراد بها ما صدقت عليه الماهيات مما يقال عليه حقيقة، فبتصير ما في هناك مشكلة كبيرة جدا. ولكن يبقى هناك حاجة لتدقيق اللفظ، لتدقيق اللفظ والتعبيرات الموجودة هنا كما سيتضح شيئا فشيئا. قال: حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو. ضرب عليها مثال للتوضيح، والمثال من طرائق التعريف، صحيح، من طرق التعريف المثال. قال: كالحيوان الناطق للإنسان. يعني إذا قيل ما الإنسان، ما حقيقة الإنسان، قيل الإنسان حقيقته الحيوان الناطق. فما هي حقيقة الحيوان وما هي حقيقة ماهية الإنسان، عفوا، ما هي ماهية الإنسان وحقيقته؟ هي الحيوان الناطق. فهذا هو المقصود بالماهية والحقيقة بهذا الاعتبار، حال كون الحقيقة مرادفة للماهية، مش حال كونها مرادة من العبارة التفتزاني. واضح كيف المسألة؟ عبارة التفتزاني اتركوها قليلا، المركبة، هذا المركب، العبارة، الجملة المركبة، قول قليل، حقائق الأشياء ثابتة، لأن نتكلم في المفردات. قال: حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو، كالحيوان الناطق للإنسان، بخلاف مثل الضاحك والكاتب. لماذا قال بخلاف مثل الضاحك؟ الضاحك ما هو بالنسبة للإنسان؟ خاصة، صحيح، خاصة، يعني هو من العرضيات، خاصة من خواص الإنسان، مع أن الإنسان يعرف بالضاحك، لكنه أيضا ليس ماهية للإنسان وليس حقيقة للإنسان، بحيث أنه الذي لا يضحك مثلا لا يكون إنسانا. لاحظ كيف المسألة. فلذلك ذكر الضاحك الخاصة من العوارض، من العوارض، مش عرض، مجرد عرض، يعني عوارض، في فرق بين العرض والعارض. والكاتب، تمام، والكاتب، ايش هي الكاتب؟ زي ايش كاتب؟ ايش يعني بكتب؟ بكتب كتاب، صحيح. والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه، مما يمكن تصور الإنسان بدونه. قال: مما يمكن تصور الإنسان بدونه، فإنه من العوارض، فإنه من العوارض. نرجع شوي للحواشي، نرجع شوي للحواشي. لاحظوا في صفحة 27 في الحاشية الأولى في سطر 3 قوله: حقيقة الشيء وماهيته. إيش قال؟ إنما قال: إنما زاد الماهية تنبيها. تنبيها على ماذا؟ على أن الوجود والتحقق ليس معتبرا في مفهومها كما هو المشهور. الماهية لا يعتبر في مفهوم الماهية الوجود والتحقق. يعني إذا أردت أن تصوغ ماهية معينة، ماهية سين أو صاد، لا يجوز لك أنك تضع المفردات، أحد المفردات فيها وجود أو تحقق. الماهية تساوي 1 2 3 4، ألف باء سين صاد، مركب تقييدي، صحيح؟ لا يجوز أن يكون أي مفردة من هذه المفردات مساوية للوجود ولا مساوية للتحقق أبدا. الوجود والتحقق يسقط من الماهية. فالماهية ينظر فيها بمعزل من الوجود والتحقق. الملاحظة التي نريد يعني أردنا أن نقف عندها قليلا هي قوله إنما زاد الماهية تنبيها على أن الوجود والتحقق ليس معتبرا في مفهومها كما هو المشهور. شرحنا هذا بأن قلنا إن أردت تعريف ماهية فلا يجوز لك من حيث صناعة التعريف أن تضع جزءا من الماهية الوجود، أن تضع جزءا من الماهية الوجود، مفهوم الوجود، تمام؟ أن تقول إنه مفهوم الوجود هو جزء من هذه الماهية، ولا مفهوم التحقق إنه هذا متحقق. لماذا؟ لأن الوجود والتحقق هما يضافان إلى الماهية، فيقال إن الماهية بعد تمامها، تمام تطورها وتمام ثبوتها في نفسها أو في ذهننا في عقلنا، هذه الماهية ثبتت يعني تحققت في الخارج. إيش يعني تحققت في الخارج؟ يعني تحقق موجود تصدق هذه الماهية عليه، وليس أن عين الماهية تحققت. ثانيا، لو قلنا إن عين الماهية تحققت أيضا فيلزم من ذلك أن التحقق أمر وراء الماهية زائد على الماهية، وإلا لما جاز لنا أن نقول إن الماهية تحققت بعد أن لم تكن الماهية متحققة. فإذا هنا الماهية يضاف إليها ألف وينسب ويسلب عنها ألف. الماهية هي ألف التحقق، والماهية ليست ألف، إذن هي ليست ألف وليست لا ألف. إذن هذا الألف زائد عليها، زائد عليها، وهذا هو المقصود بزيادة الوجود على الماهية في كلام المتكلمين وكثير من الفلاسفة عندما يقولون الماهية ليست عين الوجود، ليست عين الوجود ولا هي عين الكون والتحقق، والوجود ليس عين الماهية بمعنى انه هو في الحقيقة شيء اخر وراء الماهية، مش انه الماهية بتكون هون وهو وراها بيكون، لا، لكنه مفهوم وحقيقة اخرى غير حقيقة الماهية. فاذا قلنا ان حقيقة الانسان وجدت ليس معناها ان قلنا حقيقة الانسان هي حقيقته ولا ماهية الانسان، لا، هناك نحو اخر، فهمنا شيئا جديدا من نسبة الماهية إلى الوجود أو نسبة الوجود إلى الماهية، فهناك شيئان أمران. الآن إذا أردنا أن نعرف ماهية، ماهية شيء، لا يجوز لنا كما قلنا أن نضع الوجود جزءا منها، أن نضع الوجود جزءا منها، ولا أن نضع العدم جزءا منها. شوف كيف المسألة، لا الوجود ولا العدم، لا الوجود ولا العدم، لأن قلنا ألف ماهية، ألف موجودة، ألف غير موجودة، هذا غير موجودة هو العدم. لو أدخلنا العدم في جزءا من الماهية لاستحال للماهية أن يقال عليها موجودة، ولو أدخلنا الوجود جزءا من الماهية لاستحال على الماهية أن تكون إيش؟ معدومة. فالوجود والعدم زائدات على الماهية، زائدة على الماهية، ماهية الشيء، تمام لحد الآن؟ شوفوا هذه النقطة التي نتكلم عليها بكل سهولة وبساطة ويسر، ومذكورة في كثير من كتب المتكلمين، صحيح؟ وهنا يقول عنها كما هو المشهور، يعني في أي كتاب، في كتب المنطق، في كتب الفلسفة، في كتب علم الكلام، مذكورة هذه العبارة. هي نفس هذه العبارة التي وقف عندها فيلسوف الألماني الشهير هو إيمانويل كانت، ونقد بواسطتها، بواسطة هذا المفهوم، الدليل المشهور اللي هو الدليل الأنتولوجي، الدليل الوجودي، الدليل الوجودي، لأنه الدليل الوجودي بينطلق من ملاحظة المفهوم لاستنباط الوجود. فبيقول أصلا الوجود هو إيش عبارته المشهورة؟ إنه الوجود ليس محمولا، الوجود ليس محمولا. إيش يعني ليس محمولا على الماهية؟ يعني لا يجوز أن يكون الوجود ذاتيا من ذاتيات الماهية، وبالتالي لا يجوز لك أن تقول إنني من مجرد فهمي لمفهوم الإله يجب أن يكون موجودا. كيف عرفت أنه من نفس المفهوم يجب أن يكون موجودا؟ إلا إذا كان الوجود في جزءا من الماهية. لكن هو بيقول لك هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون واسطة التصور هي الإثبات، أو التصور واسطة الإثبات. بيقول لك لكن الوجود لا يكون محمولا، يعني لا يكون محمولا في الماهية. إحنا بنعبر عنه الوجود ليس من ذاتيات الماهية، ليس جزءا لا العدم ولا الوجود. وبعبارة أخرى الوجود زائد على الماهية، عبارة الإمام الرازي ومتأخري المتكلمين، الوجود زائد على الماهية. وبناء عليها فسروا عبارة الإمام الأشعري وكثير من المتقدمين أن وجود كل شيء عينه، صحيح؟ الموجودة في حواشي السنوسية والكتب المتأخرين. فقال المتكلمون إن عبارة الرازي مفسرة لعبارة الأشعري، وقالوا إن مذهب الأشعري يرجع إلى مذهب الرازي. شوف كيف المسألة، مذهب الأشعري المتقدم قبل الإمام الرازي بحوالي 400 سنة أو يزيد أرجعوه إلى مذهب الرازي، لأن العبرة في الرجوع والإرجاع ليس هو الزمان بل هو الإجمال والتفصيل. الأشعري قال قولا يحتاج إلى تفصيل وتفسير، والرازي فصل وحدد هذا القول، فجاء وقالوا عبارة الأشعري ومذهب الأشعري راجع، يعني في الحقيقة لا يمكن أن يكون الأشعري قد أراد غير ما قاله الرازي. هيك باختصار هو أطلق العبارة لكنه لم يرد غير مذهب الرازي، لأنه يستحيل أن يريد غير مذهب الرازي، لأنه إذا أراد غير مذهب الرازي بيكون خطأ، ويستحيل أن يكون كلامه باطل. شوف كيف المسألة، هذا ببرهان الخلف. شوف كيف التعصب للإمام الأشعري، أنه يستحيل أن يكون كلامه باطل. لا، المسألة مش تعصب لأنها بدهيات، بدهيات. ويستحيل أنه يكون الإمام الأشعري قد غفل أو لم يفهمها، غفل عنها أو لم يفهمها. فهذه العبارة التي يقولون عنها إنها مشهورة عند المتكلمين، لاحظوا واحد مثل إيمانويل كانت عندما ذكرها صارت تنسب إليه، فيقول هذه هذا إشكال إيمانويل كانت على الدليل الوجودي، نسب إليه. في الحقيقة واحد قبله ذكره لكن بصورة يعني إجمالية، الواحد كان يناقش ديكارت لكن لم يذكره بهذا الاحتراف. وفي الحقيقة كانت يعني فصل فيه وأبدع في التفصيل، شرحه شرحا كاملا وافيا. لكن أنا أستغرب من كل من فسروا، من شرحوا كانت وترجموا لكانت وألفوا عن كانت، أن أحدا منهم لم يشر أبدا إلى أن هذه القاعدة مشهورة جدا عند المتكلمين، حتى صارت إنها من ألف باء علم الكلام. ألف باء، مش في ألف باء الفيزياء وألف باء النسبية، مضبوط؟ في هذه ألف باء علم الكلام، ألف باء المنطق. لم يشر أحد من الأساتذة والدكاترة والمشهورين بالفلسفة ومجددي هذا القرن والعصر أبدا أبدا إلى أن هذه العبارة الموجودة في نقد العقل المحض والمنسوبة والمنسوب والمدعى تخصص كانت بها وتخصيصها بكانت هي أصلا مشهورة عند المتكلمين، مشهورة. وعند الفلاسفة يا سيدي، احنا عشان ما نكونش متعصبين، لأن الفلاسفة فاهمين هذا المسألة تماما، صح ولا لا؟ يعني مشهورة عند المتقدمين عموما، متكلما كان المتقدم أو فيلسوفا، مشهورة جدا. فهذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، أنا أرجو أن لا تستهينوا أبدا، لا تستهينوا أبدا بكل شيء تقرؤونه في علم الكلام، بأي شيء عفوا، مش بكل شيء، حتى لا تستهينوا ببعض الأشياء، لا تستهينوا بأي شيء تقرؤونه في علم الكلام، خصوصا إذا رأيتم المتكلمة أو العالمة يعني يشير إليه أو ينبه عليه، هذا وراءه يكون ما وراءه. أدركته الآن أم لم تدركه؟ افهمه واحفظه واجعله يستقر إيش في ذهنك، ستعرف فائدته لاحقا. هذه الآليات، هذه المفاهيم في الحقيقة هي عبارة عن آليات، آليات تنقد بها الأفكار، أفكارك أنت وأفكار الآخرين، أفكار المتقدمين وأفكار المتأخرين. الآليات ليست فقط هي المنطق، هذه المنطق آليات صورية، هذه آليات مادية، هذا مفهوم، مفهوم له وزنه له ثقله، ليس من من ليس من من المنطق نفسه، هذا من الفلسفة في الأخير، ليس من من المنطق. واضح كيف المسألة؟ فلذلك أنا أرجو أن لا تستهينوا كما قلنا من هذه الإشكالات. النقد إيمانويل كانت لجميع الأدلة على إثبات وجود الله، الدليل الكوني اللي هو دليل الإمكان والوجود المبني على التسلسل العلم، والدليل الأنتولوجي اللي هو أنا حتى الآن الحمد لله أقول أنه لم أجد أحدا من المتكلمين قد قال به، هذا الدليل الذي يعني انتشر واشتهر بين الأجانب في الغرب عند الغربيين وفي القرون الوسطى وحتى هذا الزمان، وألفوا عليه المؤلفات الكثيرة. أنا شخصيا أحمد الله سبحانه وتعالى إنه ما وجدناه عند أحد من المتكلمين، بل بالعكس في كلامهم ما يشير إلى نقضه ورفضه وإبائه حتى عدم اللفت النظر إليه أبدا. فيعني شوفوا المسألة الشهيرة، بحكي لكم شغلة، المسألة الشهيرة اللي هي في المنطق، الإله انتهت المسألة. شوف كيف المسألة، هذه مسألة موجودة في سلم المنورق وفي ساغوجي وفي كل كتب المنطق، الإله كلي. لكي تثبت أن الإله موجود لابد لك من دليل آخر يثبت وجود وتحقق الإله في إيش؟ في الخارج. لكي تثبت أن الإله واحد يجب أن تأتي بدليل التوحيد بعد تصور مفهوم الإله، وهذا هو التحقيق. فكيف بعد ذلك يقال إن نفس التصور يدل ويستلزم أو يتضمن، بغض النظر يدل يستلزم يتضمن، كيف يكون التصور دالا على أو متضمنا للوجود؟ غاية ما يقولونه لنا عند الحديث في إثبات وجود الله، يقولون بأنه ممكن، مفهوم الله ممكن بالإمكان العام. أيوة بالإمكان العام، بارك الله فيك. بعد ذلك لا يستلزم نفس مفهوم نعم. وجوده طبعا طبعا طبعا. هذه مسألة الإمكان العام اللي تكلم عليها بعض الفلاسفة الغربيين، ولايبنز أول واحد تكلم عليها، وديكارت إنه قال يكفي أن نثبت أن الإله ممكن ولو بالإمكان العام لكي يلزم بعد ذلك أنه واجب، لأن كل ما أمكن فقد وجب للإله. لاحظ كيف المسألة، هذه لايبنز اللي حكاها، لكن هذا تطبيق ساذج جدا لقاعدة مشهورة عند المتكلمين والفلاسفة أن كلما أمكن الإله فقد وجب له. هو لايبنز عبقري الأمة الألمانية، لاحظ في المسألة، والفيلسوف المذهل الذي تكلم في كل شيء، بده يعيد يعني ترتيب الوجود، كل الوجود بالكتاب متهافت متهاوي في نظري أنا، لا يتعدى أكثر من مقدمات لكتب علم الكلام المونادولوجيا، أو بعض الكتب اللي هي لسه أقل شأنا من المونادولوجيا. ومع ذلك ينفخون هؤلاء الفلاسفة وعظمونهم بصورة، والله لو عرفنا شيئا من فضل ومن مكانة المتكلمين إنه لأعدنا النظر كثيرا في موقفنا من كثير من الفلسفات الغربية، شيء قليل جدا من كلام المتكلمين. على كل الأحوال هناك مسلك آخر زي ما قلنا، بعض الفلاسفة يقولون أنه يجب إثبات الإمكان، ولكن إذا أثبتنا الإمكان لازم بالضرورة إثبات وجوب الوجود. طب أين الواسطة هنا؟ ما هي الواسطة في إثبات الإمكان في إثبات وجوب الوجود؟ لا بيقولوا لأنه الإله إن كان إلها فيجب أن يكون واجب الوجود. طب من قال لا أنه يجب أن يكون الإله موجودا أصلا؟ سلمنا أن الإله إن كان إله، مش إن كان إلها، إن كان موجودا مش إن كان إلها، الإله إن كان إلها في الذهن على رأسي، الإله إن كان إلها في الذهن فيجب أن يكون هو في الذهن موصوفا بالوجود في حيز الحكم عليه، في ظرف الحكم عليه، لأن القضية الموجبة هي يشترط لها أن تكون، أن يكون موضوعها ثابت إما في ظرفي في أحد الظروف الثلاث المشهورة. فإذا أردت أن تقول إن الإله واجب فليكن واجبا في الذهن، مش مشكلة كمفهوم، إنه إن صدق أنه إله فيجب أن يصدق أنه موجود، إن قضية شرطية هذا محل اتفاق، لكن محل كلامنا هو إثبات الإله في الخارج وليس في الذهن. سلمنا ذلك، سلمنا ولكن سلمنا كل هذا الكلام، الرد عليه وتسنيده سهل جدا أيها الإخوة الأفاضل، لكن عند من؟ عند من درس علم الكلام. يا سيدي كثير من الناس صار عندهم حساسية في علم الكلام، صحيح ولا لا؟ ما تدرس علم الكلام، تدرس الفلسفة، فلسفة ابن سينا والله أشرف وأحسن بكثير من الفلسفات المعاصرة، أشرف بكثير. يا سيدي أنا راضي أنك تدرس فلسفة ابن كمونة، اليهودي الأزعر هذا شايف، يهودي ابن كمونة ماشي على مذهب الإشراق شايف، موغل فيه حتى رأسه حتى رأسه شايف، أنا قابل، ولكن بعد ذلك يستحيل أن تنظر بهذه العين المضخمة للغربيين بهذه الصورة. فما بالك إذا قرأت وتمكنت من المتكلمين وعظماء الفلاسفة ونحو ذلك من العلوم العقلية. إحنا هذا الذي نريد لفت النظر إليه أيها الإخوة الأفاضل. فقط في الحاشية التي تحتها قال قوله ما به الشيء هو هو، في بالضبط في النصف السطر اللي بعده قال إلا أن يقال إن الباء صلة الاتحاد المستفاد من لفظ هو هو، فكأنه علم الاتحاد، يعني ما به الشيء هو هو، يعني هذا الهو هو متحد به، يعني هو عينه، ما هو عين هذا الشيء، كأنك تقول ما هو الشيء الذي هو عين هذا الشيء، متحد به، مش مقول فقط عليه ومنسوب إليه، لا أنت تسأل عن ما به حقيقة هذا الشيء، يعني ما هو عينه، ما هو متحد به، إيش يعني متحد، مش غيره، هو عينه، إذا نظرت لم تجد سواه، علم الاتحاد، علامة الاتحاد به، هو هو، بخلاف الضاحك هذا مش متحد به، لأنه قد يوجد ولا يصاحب وجوده وجود الضحك ولا الكتابة ولا غير ذلك، لكن كل ما تصورته اتحد تصورك به بتصورك بهذا المسؤول عنه بعنوان الماهية، بحيث صارا إيش يعني متسايرين متصاحبين بل متحدين، بل متحدين. لذلك قال علم الاتحاد، علامة الاتحاد اللي هي عينه هذا الشيء، ما به الشيء هو هو. ولذلك صارت هذه العبارة هنا غير قوله ما به الشيء، ما به الشيء يعني ما وجد به الشيء، ما تحقق، قد يطلق على العلة الفاعلة، العلة الفاعلية ما به الشيء، أو على الحامل مثل الجوهر بالنسبة للعرض، ما به تحقق العرض، الجوهر ما به الجوهر، ما به الجوهر يعني ما تحقق الجوهر، الفاعل هذا محتمل، لكن لا نريد نحن لا الفاعل ولا القابل ولا المعد ولا الشرط ولا شيء من ذلك، نريد عين وحقيقة هذا الشيء، حقيقة هذا الشيء، هذا هو بالضبط المراد بالماهية. والمعنى ما يتحد به الشيء، ولهذا لم يقل ما به الشيء هو أو ما به هو هو، مع كونه أخطر من عبارة السعد السفتزاني ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو. الآن قال بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه، ما مفهوم الإنسان، مفهوم أو ماهية الإنسان، ما هي ماهية الإنسان، الحيوان الناطق، هل يمكن أن تتصور هذا المفهوم اللي هو ماهية الحيوان الناطق، الحيوان الناطق، من دون أن تتصور مفهوم الضاحك؟ ممكن، طبعا ممكن. هل يمكن أن تتصور مفهوم الحيوان الناطق من دون أن يخطر على بالك الكاتب؟ طبعا 100%. لذلك قال مما يمكن تصور الإنسان بدونه، كل ما أمكن تصور الإنسان بدونه فلا يدخل في ضمن الماهية، لأنه ليس من ذاتيات الماهية. فالمراد بالماهية ما به الشيء هو، ما به هذه الماهية هي هذه الماهية اللي هي أجزاء هذه الماهية، إذا اجتمعت رسم لنا الماهية، نشأت عندنا مفهوم هذه الماهية. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، هنا في الحاشية في مفهوم لطيف جدا، هو شيء يعني آلي، أقرب إلى مفهوم الآلية، يعني يصفون طرائق العلم، طرائق التعلم أو طرائق النظر. الآن نحن قلنا الإنسان له ماهية، ماهية الإنسان هي حيوان ناطق، ثم للإنسان أشياء عارضة عليه، تعرض على الإنسان كالخاصية أو نحو ذلك، تمام؟ الآن هل يمكن لنا أن نتصور الماهية ويعزب وأن يعزب في نفس الوقت تصور عوارضها عنا حتى لو كانت لازمة لزوما بينا؟ يمكن، من حيث النظر العقلي ممكن. حتى لو فرضنا إنسانا كلما تصور الماهية تصور لازمها، هذا بكون لأن الزلمة عايش في الماهية، يعني مستغرق فيها، مستغرق في الماهية وفي لوازمها، لكن ليس لأنه يستحيل عقلا تصور الماهية من دون اختار إيش؟ اختار هذه اللوازم أو العوارض. لا، فالماهية في الحقيقة يمكن تصورها عقلا مع عدم اختار أو عدم خطور، يعني عدم ورود، عدم خطور، عدم ورود، عدم تنبه، عدم ملاحظة الذهن للوازمها. هذا إمكان، هذا يعني شيء ممكن، هذا شيء ممكن، حتى لو لم يتحقق بالفعل فهو ممكن. شوف كيف المسألة، حتى لو فرضنا أن القضية التي تقابله هي دائمة، يعني لم يتحقق فيها أنه كلما فرضنا الماهية أو كلما تصورنا الماهية تصورنا معها شيئا من لوازمها أو جميع لوازمها، حتى لو كانت هذه القضية دائمة، دائما حاصلة، فلازلنا نقول، لن نزال نقول إن تصور الماهية من دون تصور لوازمها ممكن، لأن دوام التصور ليس دليلا على إيش؟ على عدم الإمكان، على عدم إمكان عدم التصور. شوف كيف المسألة، على أنه ممكن، يعني لا نسلم الدوام هنا، دوام التصاحب، دوام التصور اللازم عند تصور الملزوم، لا نسلم ذلك، التحقيق أنه يمكن أن لا يخطر لنا في البال ويمكن لنا أن نخطره في بالنا. لكن كما قلنا كثير من الناس ممكن عندما ينخرطون في هذه الدراسات مثلا دائما أتصور الماهية أتصور لازم، يعني أنا لست من هذا، لست كذلك، بالعكس أنا أرى أنه الإنسان كلما تعمق في العلوم فقط يستحضر في ذهنه ما هو مناسب للنظر، هذا هو النظر الموضوعي أصلا، يستحضر في ذهنه ما هو مناسب للنظر، فإن رأى أنه من المناسب للنظر استحضار لوازمها استحضر لوازمها، وإن رأى أنه ليس مناسب، ليس مما يناسب النظر هذا، فلماذا يستحضره؟ قد يكون مشوشا، قد يكون مشوشا عليه هذا. فإذا استصحاب اللوازم عند النظر في الملزومات هذا ليس من الشطارة يعني دائما، لأنه هذا قد يكون مشوشا على عملية النظر، إلا إن ثبت لديك إما بالبداهة أو بالدليل بالنظر أن استحضار اللوازم هنا ضروري بصورة أو بأخرى. في هذه الحالة بيكون حضور اللوازم هنا من متممات النظر، يعني مش متممات التي يمكن الاستغناء عنها، من ضرورات النظر، لأنه بيكون شيئا منظورا فيه وليس شيء يمكن الغفلة عنه. فهذا الذي أطلق عليه المحشي هنا التصور بطريق الإخطار، التصور بطريق الإخطار، مصطلح لطيف جدا، مصطلح لطيف جدا. شو رأيك يا شيخ عبد السلام؟ جميل جميل. قال فإنه من العوارض، وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج، إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج، هذا نحو آخر من الإصطلاح، اصطلاح آخر، الاصطلاح المشهور الشائع الذائع المعتمد هو ما سبق من مفهوم الماهية. وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة، يعني إذا لاحظنا أنه إذا لاحظنا حال تحققه في الخارج فنطلق عليه إيش؟ حقيقة. وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك، عن تحققه وعن تشخصه ماهية. نرجع إلى الماهية، نرجع إلى الماهية. قال: والشيء عندنا الموجود. والشيء عندنا الموجود، لم يقل الشيء مساو، عفوا لم يقل الشيء مرادف للموجود، بل قال والشيء عندنا الموجود، يريد الشيء عندنا مساوق للموجود. الشيء عندنا مساوق، يعني دائما كلما أطلقنا على شيء، على أمر ما إنه شيء، فإننا نطلق عليه إنه إيش؟ موجود. لكن لا نقول إن مفهوم الشيئية هي عين مفهوم الوجود، أبدا لا يقال ذلك. لكن كلما ثبتت شيئية ألف ثبتت وجود ألف، ثبتت إيش؟ أن ثبت لألف الوجود، تمام؟ متساوقا. هذا عندنا في مذهب أهل السنة، في مذهب أهل السنة. والشيء عندنا الموجود. قال: والثبوت والتحقق والوجود والكون. كل هذه الألفاظ، الثبوت والتحقق والوجود والكون، ألفاظ مترادفة في استعمال المتكلمين في هذا الحيز على سبيل التخصيص، وعند أهل السنة يعني أخص وأخص. قال: ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور. هذه مسألة التي تبحث في بدايات علم الكلام، أن تصور الوجود هل هو بديهي أم ليس بديهي. هو تصور الوجود بديهي في الحقيقة، يراد به الكون، والكون ليس معناه الماهية، الكون هو التحقق سواء كان لماهية أو لا لماهية أو لا لماهية. الآن نرجع إلى السؤال الذي سأله الأخ محمد أوش قبل أن نختم هذا الدرس، يعني القراءة من هذا الكتاب، وهو سؤال ذكي. لاحظوا، لأنه يقول إن بعض الفلاسفة عرفوا، أو غير الفلاسفة عرفوا الإله بأنه الوجود المطلق المحض، هو عين الوجود، تمام؟ فقالوا إن ماهية الإله هي عينها الوجود. مش شيخ لدك تحكين ولا شيء قريب؟ طيب، هو هذا اللي أنا بدي أجاوب عنه، تمام؟ هذا سؤال ذكي. فكيف نقول نحن قبل ذلك إن إذا أردت أن تصوغ تبني ماهية معينة فلا يجوز أن تدخل مفهوم الوجود فيها؟ شوف كيف المسألة، لا يجوز أن تدخل مفهوم الوجود هنا. ما الجواب عن ذلك؟ ما الجواب عن ذلك؟ شو رأيكم؟ مين يجاوب؟ تقرير السؤال. نحن قلنا سابقا في الصفحة السابقة لما قال الماهية لا يدخل فيها ليس الوجود ولا العدم جزءا من الماهية. السؤال هنا بيقول انه بعض الفلاسفة وغير الفلاسفة، مثل مثلا صدر الدين الشيرازي ابن العربي الحاتمي، يقول ان حقيقة الاله هي الوجود المحض او المطلق، ليس له حقيقة وراء ذلك. نحن نقول، قلنا ان الماهية لا يجوز ان تقول ما الماهية فتقول هي الوجود، فكيف جاز لهم ان يقولوا ان الماهية هي الوجود؟ هل هذا مناقض للقاعدة؟ يقولون بالوجود المتشابه عين الموجود. تفضل. اذا قلنا الوجود عين الموجود، وجود الله هي عين، هو عينه، فلا حقيقة وراءه، كيف ندخل الموضوع؟ سؤال ذكي. سؤال ذكي طبعا. بحكي لك محمد، بسأل سؤال ذكي، كيف بدك تقول على التشاكل؟ والسلب المطلق، لأن الوجود متشاكل وأكمل ما يكون في الواجب ثم يتشاكل في غيره، ولذلك يعني تكون الماهية والوجود هي شيء واحد، فلا يلزمها الفقر أن تقول ماهية ولا تقول وجود. يعني ما مصابطة معي أنا؟ لا. لفظ الماهية نفسه لفظ كلي له أفراد. طيب، قل ما هي في الإنسان، ما هي في الله تعالى، يعتبر أن نقول حقيقة الله. ولما نسوي بين حقيقة الله ونفس معنى الوجود، نسوي يعني بين فرد من أفراد الماهية ومعنى الوجود، وهذا لا يستلزم أن لا نطلق أو أن لا نحمل معنى الوجود على ما ليس متحققا إلا في واحد. الوجود ليس متحققا إلا في واحد. ايوه هو هذا دعواهم انه او مش شرط يعني انه عند وحدة الوجود نعم هذا مفاد الكلام انه الوجود لا يتحقق الا في واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن عند غيره مثلا بعض الفلاسفة يقولون الله هو وجود محض حتى غير من غير القائلين بالوحدة الوجود على فكرة يعني في بعض الفلاسفة يقولون الله هو وجود مطلق ولا يقولون بوحدة الوجود فصار عندنا عدة مذاهب تقول بأن الإله هو الوجود المحض كتعريف الإله حقيقة الإله حقيقة الإله هي إيش هي الوجود المحض شوي خلينا نتدارس جواب وفكر وكذا وهيك بدنا نطنش يعني لا اللي حكاه كلام برضو لطيف حلو مليح هو بيحكي في هناك شيء اسمه ماهية مفهوم الماهية مطلق وهو أمر كلي ثم هذه الماهية تصدق على حقائق وكل حقيقة لها ماهية كل حقيقة هذه بتكون هذه الماهية جزئية من الماهية الكلية جزئية من الماهية فنحن ندعي في الفلاسفة الذين يقولون إن الإله هو حقيقته الوجود المحض يدعون أن ماهية هذا الجزئي هي الوجود المحض طب ألا نرجع ونقع في الإشكال إنه عندما نقول لهم إنه كيف تقولون إن الماهية هي الوجود فأدخلتم الوجود مش فقط جزءا بل جعلتم هو عين الماهية عين ماهية هذا الشيء مش بضل فيه الإشكال ولو في هذا الجزئي الإشكال باقي ولو بلحاظ هذا الجزئي شو رأيك؟ يعني أن يعرفون معنى الماهية بأن أنه الوجود لا هذا فرد من أفراد الماهية إذا كيف يعبرون عن الحقائق الأخرى بأنه هذا هو هذا هم لا يقولون إن جيد هم لا يقولون إن الماهية المطلقة هي الوجود المطلق نعم لا يقولون نعم لا إشكال ما هو بقي إنه ماهية هذا اللي هي ماهية كل جزئية من ماهية من الماهية الكلية تحقق فيها أنها مساوية فرجع إلى إنه مصدوق أو كلي هذه الماهية الجزئية هو أيضا مساوي للوجود لأنه إذا كانت الماهية هذه مساوي للوجود فما هي جزئي منها مساو للوجود صح ولا لا؟ لكن نقول الوجود نفسه له ماهية هل تدعون أن هذا الإله الواجب الوجود ونفس الوجود المحض نعم هم يدعون تمام قبلنا إذا نقول ما هي هذا الواجب الوجود نعم قبلنا الوجود لكن هذا لا يستلزم أن يكون لا يكون هناك ما هي أخرى هم قالوا إنه هذا لا يستلزم هذا لا هذا يعني شوي هيك سطح من عندك يا لأنه ما استلزموش ذلك هم شوف كيف الانفكاك هذا يعني البحث لطيف على فكرة اللي بيحكيه هنا بحث جميل يعني جميل زي السؤال شوف كيف لا يسلمون يا مولانا ان هنالك فرق في التصور بين الإله والوجود طبعا طبعا لا يسلمون لا يسلمون لك زيادة الوجود على الماهية ايوه طبعا لا يسلمون في الإله اشكالنا عليهم انه لا هنالك فرق هم يقولون لا فرق الإله الا نفس الوجود الا نفس الوجود طيب في النهاية نفس إشكالنا عليهم أصلا سؤالنا لهم إنه كيف أدخلتم حقيقة الوجود مع أنه في نفس الحقيقة كيف أدخلتم الوجود في الماهية أو في الحقيقة مع أنه أمر زائر يعني هم يقولون لا يسلم ذلك في الواجب لا نعطي أمرا يعني لا نفهم شيئا في الواجب إلا الوجود المطلق طيب هذا هو هذا إعادة صياغة للكلام بس يعني عليهم هو نوع من يعني في نفس سؤالنا لهم إشكال أصلا أيوة ليش ما هو هذا ليش إشكال ما هو أقول لك الإشكال لهم لا يسلمون ذلك يعني الناس بس إحنا فكرتهم مخصوص لا مش نسبة فكرتهم لهم أن يقولوا لا نسلم أن كل ماهية فيجب أن لا يكون الوجود جزءا منها أو ذاتيا من ذاتياتها لهم أن يقولوا ذلك فيسلمون ذلك في سائر الماهيات ما عدا واجب الوجود فيقولون هو عينه ولذلك جاز لهم أن يقولوا ولذلك جاز لهم فيسلمون من التناقض فيبقى الأمر محل دعوة لاحظ كيف هذا اللي أنت بدك تحكيه انه نناقشهم في كيف عرفتم ان حقيقة الواجب هو الوجود المطلق. هذا محل اخر، محل بحث اخر، فهذا محل ادعاء نظر. لاحظ كيف المسألة؟ لكن نحن لا يجوز لنا ان نيجي نستدل عليهم بما لا يسلمون به. شوف كيف المسألة، لا يجوز ذلك. لكن قولهم ان ماهية الاله مساوية للوجود المطلق محل، هذا دعوة يعني، محل برهان يعني، تحتاج الى برهان فلا نسلمها لهم، وهذه محل الاشكال بيننا وبينهم. شو هذه احدى المسائل العويصة بيننا وبينهم. لا نسألهم مولانا عندما يقولون ذلك ان يبينوا لنا الفرق بين الواجب والممكن، بحيث جاز لهم ان يتصوروا زيادة هناك وعدم زيادة هنا. نعم، يعني بيصير هناك بحث، فلنا ان لا نسلم ونحملها على المصادرة انه الفلاسفة يقولون ذلك، لكن نحن لا نسلم، وبتصير المسألة محل اشكال. يعني لا تكون المسألة محل نقض عندنا، بل محل دعوة تحتاج الى اثبات من طرفهم، وهذا هو واقع الحال. هذا هو واقع الحال. يعني الملا صدر الدين الشيرازي لما اراد ان يثبت وجود الاله، ان يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالنظر في نفس الوجود، بعض الناس قالوا هذا وجود أنثولوجي، شايف دليل أنثولوجي، دليل وجودي، لكن هذا في الحقيقة مش دليل وجودي، لأن الدليل الوجودي هو النظر في مفهوم الإله ثم الانتقال منه إلى إثبات وجوده. هو غاية ما قاله إنه يدعي أن مفهوم الإله هو عين الوجود، مش فقط إنه قال هناك مفهوم للإله ثم إذا نظرنا في مفهوم الإله انتقلنا منه إلى إثبات الوجود. هو ادعى من الأول، قال إن عين مفهوم الإله هو الوجود، لا مفهوم له سواه. هذه دعوة تحتاج إلى برهان، فلا نسلمها، وليست هي مساوية لإيش؟ للدليل الأنثولوجي. شوف كيف. وإلا لو تساوت مع الدليل الأنثولوجي بطل بعد ذلك إشكال كانت عليها، بإنه يقول له the existence is not a predicate، شايف إنه مش محمول، صح ولا لا؟ لأنه بيحكوا له لا يا عمي هذا محمول، أنت وين رايح؟ فيبطل اعتراض كان. إذا قلنا إنه لا مفهوم للواجب إلا الوجود، ثم أثبتنا وجودا. أثبتنا وجودنا؟ وجودا. آه يعني نعم. آه طيب. هذا لا يستلزم وجود الإله. لا. هذا وجودا. لا لأنه هو يجب عليه أن يضيف مقدمة لا وجود إلا وجود الإله. أيوة. الأولى مع الثانية وحدة وجود. عنها إن الوجود صفة الإله لا تكون لغيره. أيوة أيوة. كل ذلك فمجرد وجود. مطلق الوجود. مطلق الوجود دليل. مع القول بأن الإله مطلق الوجود فيثبت وجود الإله. طب بس هذا مش دليل أنثولوجي، هذا دعوة، لأنه المعلوم من الدليل الأنثولوجي هو النظر في المفهوم لإثبات الوجود. إلا إذا قيل إنه جزء من المفهوم هو الوجود، هذا هي بصير محقق للدليل. لكن هذا يعني ما في حدا جرؤ أن يقوله. هم دائما يعني كانت وأنسل ما كانوا يدخلوا الوجود في المفهوم، شوف كيف المسألة، ولكن كانوا يدخلوا ضمنا أو لازم ذاتي، لازم من لوازم الذاتية، وهنا جاء الإشكال عليهم. لكن لو واحد منهم قال أصلا الإله هو الوجود الحق، بنقول لهم ليش؟ شوف كيف يعني بدها برهان، هي نفسها هذه بدها برهان، بغض النظر كانت دليل وجودي أو كوني أو كشفي أو أي شيء من ذلك. فضلا عن ذلك الملا صدراء بيقول هذا بالكشف، يعني بالطريقة الصديقين زي ما بيقولها، هذه طريقة الصديقين. ها؟ برهان الصديقين. والفارابي من قبله حكى إنه برهان الصديقين على فكرة، وابن سينا حكى برهان الصديقين، يعني كل هذول الفلاسفة يقولوا برهان الصديقين. لكن في الحقيقة هو دليل ينظر في وجود ما، لأنه كل هؤلاء الفلاسفة ينطلقون من ملاحظة في وجود ما، والأصل في الدليل الأنثولوجي أنه لا يلاحظ وجود ما، يلاحظ مفهوما ما. فهذا دليل استدلال يعني بالنظر في الموجودات للانطلاق إلى واجب الوجود عن طريق الإمكان، عن طريق الإمكان أو عن طرائق أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا نعم. بالرسالة الجديدة قرر ما ذكرتم عن النظر، بغض النظر عن الوجودات الكونية الممكنة، بل بالنظر إلى عين الوجود يلزم أن واجب الوجود موجود، يعني نفس اللي ذكرناه عن النظر. بهذا الفرس الاستدلال يعني في الرسالة الجديدة في بغض النظر عن وجوداتنا؟ لا بملاحظة أصل الوجود أو وجود المطلق، ملاحظة الوجود المطلق هذا يعني وجوداتنا قصده الوجودات، هو نفسه كلام الملا صدر وكلام غيره، هم قصدهم إحنا لا يلزمنا إن نتبع الموجودات كما يتتبعها المتكلمون، بل نلاحظ مطلق وجودا ما، إثبات مطلق الوجود. فهذا أيضا ما هو هذا طريقة دليل كوني، يعني دليل من الموجودات لكنه لا على التعيين. شوف كيف المسألة، وهذا هو الفارق بين دليل المتكلمين ودليل الصديقين اللي بيسموا دليل. لكن وجود ما من دون أن تعين هذا الوجود، ثبت وجود ما، ثبت وجود الله. إذا كان وجود ما وجود ممكن، مش ممكن عن حتى بغض النظر عن كونه ممكنا، ثبت وجود ما، ننظر في هذا الوجود فننتقل منه ونستدل به على وجود الله سواء بطريقة الإمكان أو بطريقة الحدوث. هي ما يعرفون عن طريقة الحدوث، في النهاية يستخدمون طريقة الإمكان أين، ولكن عن طريق تحليل مفهوم الوجود. أصلا مجرد رجوعهم للنفي التسلسل وإبطال التسلسل هذا اعتراف منهم بأنه هو دليل الكون هذا، بس هو كلها عبارة عن يعني حذلقات، يعني في الحقيقة المتكلمون لا ينظرون إليها. ولذلك عندما يعني العضد يعني ذكر هذه قال ونسب وقال صاحب الإشراق مثلا، يعني نسبها طريقة خاصة له، شايفوا أشار إلى أنه فيها نزاع، يعني ما اعتمدوها، يعني لاحظ كيف المسألة، والله أعلم. على كل حال نقف إلى هذا الموضع وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الذين يقولون أن الوجود هم أحد السؤال هل أدخل الوجود المهية؟ هم يقولون بالتفاصيل فقط أصل المهية تكون بسيطة؟ لا، هم في هذه الحالة يتكلمون عن ماهية ما، مش عن ماهية ما، هي جزئي من الماهية، ومن هنا صارت محل السؤال. لما كانت الماهية ما جزئيا من المطلق الماهية صارت محل السؤال، لأنه كلامنا قانون في الماهية، فقانون الماهية ينطبق على جميع ما صدقات الماهية، وجزء من هذه الصدقات هو هذا العنوان الخاص هذا. فكيف نقول هنا أن هذه الماهية بالتحديد هي مساوي الوجود؟ فإذا لا يجوز لنا أن نطلق هذا القانون، وإلا فلنعتبره إيش؟ مشكوريا، يعني أغلبيا ليس قاعدة. شايف صفحة 24 الخطوة الأول، إيش يصير الفرق بين التحقق في الخارج والتشخص؟ التحقق في الخارج والتشخص، لأنه التشخص زائد عن التحقق، قد يكون هناك شيء متحقق وليس متشخصا، ليس ذا شخص، الشخص هو انضمام عوارض زائدة على التحقق. التحقق أعم، يعني أعم من التشخص. المتشخص متحقق، وليس بالضرورة أن كل متحقق متشخص، لأن التشخص بانضمام إيش؟ العوارض، الزمان والمكان والأين وإلى آخر، هذه إذا انضمت للمتحقق صار متشخصا مثلا، أو إذا فرضت مثلا مجردات متحققة بتكون متحققة لكن ليست متشخصة، هي متعينة، ممكن تحكي متعينة ذات تعين، لكن التشخص لا، هو مقدار زائد، شيء زائد، والله أعلم. لكن الدليل الآن كنا نتكلم عنه لا يستلزم إلا وجود مطلق واجب وجود، لكن هذا الواجب وجود ممكن يكون إحنا وممكن يكون غيره، يعني نفس هذا الدليل لا يستلزم فعليا وجود منشئ لهذا الكون، هو فقط يثبت وجود واجب وجود، يعني قد يكون ما في وما في دليل شيء يمنع كون واجب وجود هذا هو عيننا احنا العالم، اي العالم، نعم، يعني هو فقط لا في في في في الوجود على انه هذا الوجود، لا بل يوجد في الدليل، لانهم بيقول لك الدليل هو الوجود المطلق، وانت لست وجودا مطلقا، انت يا شيخ عبد السلام مش وجود مطلق، انت وجود مقيد، فلست انت واجب الوجود، الواجب الوجود هو الوجود المطلق وأنت لست مطلقا. فالدليل فيه ما يمنع. عذبك عذبك، ما عذبكش مشكلتك يا شيخ. ماشي. ففي دليلهم يعني فيه، لكن في هناك حيثيات نظر أخرى في الدليل غير هذا الأمر طبعا. يعني كان نفس الإطلاق يعني كان موجود مطلق هذا مش شرط في دليلهم، هذا نتيجة الدليل، مش شرط في دليلهم حتى يجيني أنه أنا مش نتيجة الدليل. يعني هو كده تدل أنه نفس الوجود، وجود أي شيء، وجود أي شيء تمام يستلزم تمام وجود واجب وجود. أيوة. تمام. فوجود أي شيء من دون تقييد هذا الوجود بيكون مطلق أو غير مطلق. فإذا هو هيك كلامه، فإذا كان هيك فالنتيجة وهي وجود واجب وجود تمام ما فيها ما يمنع كوني أنا. لا. لأنهم يستلزم واجب الوجود، وواجب الوجود يجب أن يكون مطلقا. فسواء تحقق وجود أي شيء وكان هذا أي شيء إما مطلق أو غير مطلق، فبالضرورة يستلزم الدليل إثبات أن واجب الوجود مطلق، عام من أن يكون مستلزما لأنه الدليل أن واجب الوجود هو أنت. فقد ينتقل الدليل من إثبات الوجود المطلق إلى أن الواجب هو هذا الوجود المطلق، وقد ينتقل الدليل من ملاحظة وجود مقيد إلى أن هناك ثمة وجودا مطلقا آخر غير هذا الوجود المقيد هو واجب الوجود، فإلزامك غير صحيح. أنا سيدي ما بلزمهم إلا أنه ما في مانع. في مانع. المقدمة الأخرى بعد إقامة دليلهم على أنه يستحيل كون الواجب وجود هم أثبتوه يعني. طيب ما إحنا حكينا أنه مش كل مقدمات الدليل هذه، يعني إحنا بمش يعني إحنا قلنا أنه ليست هذه كل مقدمات الدليل، ما إحنا حكينا للشيخ بلال هذا صح ولا لا.